أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما حكم إلقاء المحاضرات في مساجد أهل البدع؟ كيف؟ ما حكم إلقاء المحاضرات في مساجد أهل البدع؟ أولا، الذي أعلمه أن أهل البدع على ضربين، يعني قسمين. القسم الأول منصف، يقبلون الحق، يقبلون الحق، وإن كان قبولهم ليس تاما لكن يصغون إليه ولا يعارضون، ويتركون الحضور على ما هم عليه. وهؤلاء هم المسؤولون عن المساجد العامة التي يأتيها هم وغيرهم. فهذه المساجد نجيب الدعوة، نجيب الدعوة لينتفع الحاضرون من أهل السنة. فيه مؤازرة لهم، فيه شد أزر لهم، وفي تقوية لعزمهم وتثبيتهم على السنة. القسم الثاني وينقسم إلى قسمين: قسم مساجدهم مغلقة لا يأتيها غيرهم، ولا يتيحون الفرصة لمن ليس على نهجهم إلا حينما يأتي صاحب سنة، فإلقاء المحاضرات في مساجدهم وكذلك نواديهم الخاصة بهم هذا شد أجر لهم وتوهين لعزم أهل السنة، فإجابتهم باطلة، خطأ وضرر على أهل السنة. نعم. القسم الآخر: من يتكلمون ويتصدرون بعد إلقاء المحاضرة بتعليق، يعني في حين وجود المحاضر أو بعده، بتعليقات يلقون فيها الشبه، فكذلك لا تحضر هذه المساجد. نعم.